حليفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، آمين ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين يا رب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يا الله وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، آمين يا رب. وانشر علينا رحمتك، آمين وأنزل علينا من بركاتك، آمين. وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. آمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، آمين يا رب. ومن نفس لا تشبع، آمين يا رب. ومن عمل لا يرفع، آمين يا رب. ومن دعاء لا يسمع. آمين يا رب. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. يا الله. فاهدنا صراطك المستقيم، آمين. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، والحقنا به في الصالحين. صلى على سيدنا. الرقيب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الرقيب اسم من أسماء الله تعالى نزل في القرآن الكريم في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآن إذا بقي جزء من الوقت إن شاء الله نقف معها وقفة، لكن هذا نص على أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرقيب. وأيضا في سورة الأحزاب تقول الآية: إن الله كان على كل شيء رقيبا سبحانه وتعالى جل شأنه. في سورة الأحزاب: اللهم صل على سيدنا محمد. وذكر الرقيب: وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. وذكر الرقيب بمعانيه في القرآن كما سيأتي إن شاء الله. والرقيب هو المراقب، والمراقب يعني المطلع، ويعني الحافظ، ويعني الشهيد، شاهد سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن المرتقب أيضا هو المنتظر، والارتقاب هو الانتظار. والارتقاب من الله سبحانه وتعالى معناها التربص بالعباد ورصد أعمالهم. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال العباد ويرقبها، يرقبها، لأن الرصد هو الذي ينتظر أو يراقب مكانا ما أو شخصا ما لمتابعته. فلله المثل الأعلى، هو الرقيب أي المطلع، وهو مطلع على كل خلقه وعلى ما يكون فيهم وما يكون منهم، ومطلع على ما أكنته الصدور وما يكون في النفوس، قائم على كل نفس بما كسبت، عليم بما يكون في الصدور، عليم بالصدور، عليم ما يجول من الخواطر والأفكار في صدور العباد وقلوبهم. وهو أيضا سبحانه وتعالى جل شأنه رقيب عليهم بما تلاءم بصفاته العلية، رقيب عليهم فيما يقولون بسمعه، وسمعه منزه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وسمعه مقدس لا يغيب عنه شيء ولا يكون فيه أو معه نسيان سبحانه وتعالى جل شأنه. ورقيب أيضا على ما ينظر إليه العباد على أبصارهم وأنظارهم، لأنه سبحانه وتعالى يحاسبهم على ما ينظرون به على نظراتهم وخطراتهم، فإذا كان يحاسب على الخطرات والنظرات فهو رقيب على ما يخطر على البال ورقيب على الأبصار سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو رقيب على الأبصار ببصره، وهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن البصر بصر الإنسان قد يغفل لبعد مسافة لا يرى الشيء، وقد تأخذه سنة فلا يرى الشيء، أو قد يدق الشيء عليه فلا تراه عينه، لأن الأعين لا ترى كل شيء، أما الله سبحانه وتعالى ببصره الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يراقب خلقه ويراقب أبصارهم. فإذا كان رقيبا على المسموعات مدرك لكل حركة وكل همسة تكون من الخلق ومن البشر ومن المكلفين بالذات، وأيضا تحت رقابته كل خلقه كلياتهم وجزئياتهم، يعني السماوات لها جرم ولها أجزاؤها وفيها مخلوقات، والأرض لها جرمها ولها أجزاؤها وفيها مخلوقات منها الخفي ومنها الظاهر، كل ذلك لا يخفى على رقابة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو أيضا رقيب إذا كان رقيب على أقوال العباد وعلى أفعال العباد وعلى خواطر العباد وعلى نظرات العباد، فهو رقيب على أحوال العباد وأحوال الخلق في تقلباتهم المختلفة وفي شؤونهم المختلفة في ليلهم وفي نهارهم، في ظلمة في نور، هو رقيب عليهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وأيضا رقيب عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم ونظراتهم وأحوالهم وهمساتهم وخواطرهم، وفي نفس الوقت يحصيها عليهم، لأن الرقابة يجعلها مهمة، يعني البشر لما يجعلون وسائل الرقابة هذه الوسائل من الرقابة تسجل عليهم أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وتحصيها. ولذلك البشر احتاجوا إلى وسائل رقابة تعينهم على المراقبة، يعني الكاميرات التي تعلق في أماكن مختلفة ترصد تحركات العباد وتثبتها ليلة ونهارا، تسجل القادمين والوافدين والصادرين والواردين، يستعين بها البشر على مراقبة البشر، ومع هذا قد يخفى على البشر ما يكون من البشر، بمعنى قد يعني الإنسان قد يكون مجرما مفسدا يفسد الكاميرات اللي بتصور، أو يتصرف بحيث يعني يفسد قدرتها على التسجيل، وهذا استعان به البشر على تسجيل الصور والأحوال والحركات، أما الله فهو غني عن كل ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده في ليلهم ولا نهارهم، لأنه بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى يرقب تصرفات العباد. أيضا هو يرقب الخلق في تدبير شؤونهم، الخلق مش البشر بس، السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والمطر والتربة والنبات، هو يرقب كل ذلك حتى تتم حركات الخلق حسب تقديره وتدبيره، فهو المدبر للشأن لشؤون الخلق سبحانه وتعالى، يدبر الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن رقابته أو من أثر رقابته على خلقه أن نظام الكون لا يختل ولا يحدث فيه خلل في لحظة من الليل أو النهار، حركات الشمس والنجوم والأقمار والأرض وحركات الرياح وحركات الكون كلها، ذرات الكون حتى ذرات البدن اللي في داخل البدن وخلاياه كل هذا تحت رقابته حتى تضمن له حركة تلائم وظيفته بالحياة. كل جزء في الإنسان، في المخلوقات، في النبات، في الحيوان، في الشمس، في القمر، كل هذه الأمور تتحرك بقدرة الله وتقديره سبحانه وتعالى، فهو يراقبها حتى لا يختل نظام الكون سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك يعني بعض الآيات تؤيد هذه المعاني، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وهو أيضا سبحانه وتعالى راقب على الأقوال، ومن رقابته على الأقوال ولكي يؤتى يوم القيامة برقابة الإنسان نفسه يرى فيها العدل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة رصدها ربنا سبحانه وتعالى لكي تسجل على العباد، وهو أعلم بما يكون من العباد سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن أن البشر اعتاد في الدنيا أن يؤتى بشهود، ويوم القيامة سيطلب بعض الخلق يطلبون من الله شهودا، بل بعضهم يجادل ويقول لا يعني لا أرضى شهودا إلا من نفسي، تشهد الملائكة، تشهد الأرض بما صنع العباد، تشهد السماء بما صعد فيها من الأعمال، ومع هذا يقول لا أرضى إلا شهيدا من نفسي، فيستنطق جوارحه، يخرس لسانه، يسكت لسانه فلا تكلم، ويستنطق جوارحه بما كان منها فتنطق، وهو رقيب على ذلك. لكنه سبحانه وتعالى أودع في هذه المخلوقات ما جعلها تشهد ثم تقر بذلك يوم القيامة جل وعلا. وفي رقابته يستوي عنده البعيد والقريب والصغير والكبير والظاهر والباطن، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وذكر سابقا الظاهر لا يخفى عليه شيء وهو فوق كل شيء، والباطن لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء مما قد يخفى على المخلوقات وعلى البشر. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الرقيب سبحانه وتعالى جل شأنه من أثر رقابته وثمار رقابته على خلقه أنه أخبر عباده أنه قريب إليهم، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرقيب على اعتبار أنه يحفظ المخلوقات بحيث لا يخرج شيء من مدارها، كما ذكر من أجرام السماوات الضخمة إلى أجزاء النملة الصغيرة التي قد لا يراها الإنسان، يعني النمل الصغير جدا الذي هو في مثل الذر له أعين، والله رقيب عليها، رقيب عليها يحفظها فتؤدي وظيفتها، ورقيب عليها فيما ترى، وأرجل النمل والحشرات التي لا ترى رقيب عليها فيما تدب عليها وما يكون منها من حركة، ولولا رقابته وعنايته ما تحركت. لأن أنت قد تراقب شيء عشان يشتغل، زي اللي قاعد على مكنة بيراقبها، قاعد بيراقبها ليه؟ صحيح قد يكون حارسا، بس هو بيراقب أنها تؤدي عملها بالكفاءة المطلوبة ولا تتعرض لتلف أو فسد أو لا تتوقف، فلله المثل الأعلى. رقابته تجعل أجزاء النملة، أجزاء الصغيرة، أجزاء الكبير لا تتوقف عن أداء وظيفتها، وكل ذرة في الكون وما هو أقل من الذرة فقير إلى عناية الله ورعاية الله ورقابة الله في أن يؤدي وظيفته، بل إنه قد يعني قد لا يخفى على البشر أن الشمس مثلا لها أشعاعاتها، أشعاعات ولها موجات رصدت بالأجهزة الدقيقة جدا. هذه الأشعاعات والموجات الدقيقة الرقيقة المتجاورة والتي لا يبغي بعضها على بعض، كأما كما أن البحرين مرجهما الله، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كذلك أنت في شرايينك وأوردة جسدك كل شريان في الدقة من أقل من الشعرة في حجمه، وتمر به الدماء وترجع من الأوردة إلى الشرايين لا يبغي بعضهم على بعض بنظامه ورقابته سبحانه وتعالى جل شأنه. وكما يرقب الأرض في دورتها حول الشمس وحول نفسها، يرقب الأرض حين يخرج منها ما ينبت فيها، كل ما يزرع فيها وكل ما يغرس مزروعات أو مغروسات تنبت في كل ثانية بقدر معين، في كل ثانية هي أحوج ما يكون إلى رقابة الله لكي تنمو بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بل إن الأرض لو تفتت منها مثل الذرات فهو رقيب على ذلك، ولو دخل فيها أقل ما من الذرة هو رقيب على ذلك، لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى جل شأنه، بل هو الذي يحفظها إلى أن يأتي الوعد الذي يقال فيه ودكت الأرض والجبال أي وزلزلت الأرض وتفتتت الجبال فتكون كالسراب، كل ذلك لا يأتي إلا بأمر الله، فهو رقيب عليها يحفظها حتى يأتي وعد الله، لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا كما قلنا يرقب البحار فلا تطغى بعضها على بعض، ولا يطغى البحر على اليابسة، لأن البحار لو طغت على اليابسة أغرقت البلاد والعباد وتكون يكون فيها الهلاك والدمار، كما قد يحدث في بعض أجزاء الأرض عبرة للخلق، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول بلسان حال هذه المصنوعات أنه قادر على أن يغرق اليابسة بالماء، كما قادر على أن يذهب للماء فلا يبقى، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله يحفظ الماء أن يبقى بالقدر الذي يحتاج إليه الخلق من الإنس والجن وخيرهم مما يحتاجون إلى الماء من النبات والحيوان والطير والحشرات، كل هؤلاء يحتاجون إلى الماء، فالله سبحانه وتعالى جعل على كل شيء حفظا لأنه هو الرقيب الحافظ سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال الغزالي أيضا الرقيب بمعنى العناية والرعاية للشيء والملاحظة، وهذا ما يكون أو يتأتى من الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وسعة علمه وإحاطته بكل مخلوق على أرضه وفي سمائه وما بينهما سبحانه وتعالى جل شأنه. الرقيب، احنا اذا تعلمنا الرقاب الرقيب معنى الرقيب ما يفيدنا هذا، يعني كيف ننتفع بعلمنا ان الله رقيب؟ وده لما قلنا الله رقيب وعلمنا انه رقيب عليها يترتب كل خير وفلاح للانسان، لان الانسان اذا استشعر ان الله رقيب على خواطره فيحاسب نفسه على كل خاطره، وأن الله رقيب على ما يكون في عقله من المعلومات أو من الآراء أو من المقاصد فالله رقيب عليه. إذا استشعر الإنسان أن الله رقيب عليه فيما يخبر في باله من الهمة ما يهم به للأشياء، فهنالك يستقيم حاله ويصون قلبه حتى لا يخطر عليه إلا ما يرضي الله، ولا تكون له نية في شيء إلا بما يرضي الله، ولا تتحرك بعد ذلك جوارحه إلا في مرضات الله. إذن لما تستشعر أن الله رقيب عليك لا يخفى عليه شيء من أمرك في سرك وعلانيتك، يستقيم حالك وتصح عبادتك وترزق الإخلاص وترزق الصدق وتطلق الاستقامة، ترزق الاستقامة، ولا دين يقوم إلا بالإخلاص والصدق والاستقامة، لأن الدين هو الاستقامة على شرع الله، والدين هو الإخلاص، لأن العمل بغير إخلاص لا قيمة له، والمعاملات تقوم على الصدق، والمعاملات بغير صدق لا قيمة لها، هي عبارة عن فساد، بل تؤدي إلى صاحبها إلى الضلال والعياذ بالله. فقال لك إن الإنسان إذا استحضر معنى الرقيب واستدامه، استحضره يعني استحضر أن ربنا مطلع عليه مراقب لعمله يحصيه ويحاسبه عليه، إذا استحضر هذا واستدامه يعني يبقى بصفة مستمرة، ما يبقاش في لحظة كده يعني يفتكر ربنا وبعدين يغيب ويغفل، لأن الغفلة بعد عن الله، الغفلة هي يعني الجيفة التي يتغذى عليها الشيطان. هو حامد عليه رحمة الله قال لك إن النفس أو القلب إذا كانت فيه أنواع الفساد التي يحبها الشيطان من الحقد والغل والحسد وسوء النية والإضمار السيء والعياذ بالله، قال لك هذا القلب يكون مرتعا للشيطان. وحتى يعني إذا كان استولى الحقد والغل على القلب حتى لو ذكر صاحبه ذكر ربه يذهب الشيطان ثم يعود إليه وسبها بإيه؟ الشيطان والوسواس الإيه؟ خناس، يعني يظهر ويختفي، خناس يعني يظهر ويختفي، لأن لا أقسم بالإيه؟ بالخنس الجوار، الكنس الخنس اللي هي إيه؟ كواكب تظهر وتختفي، كواكب تظهر وتختفي، فالشيطان خناس معناه يظهر ويختفي. قال لك القلب المليء بالأمراض الحقد والغل وسوء الإضمار وسوء النية والعياذ بالله الشيطان لا يبرحه، حتى لو قال بسم الله يبرأ بيمشي بس يرجع. وشبهها به أبو حامد عليه رحمة الله، شبهها قال لك لما تكون أنت قاعد مثلا في جبل مش حاجة معك خالص، معك لا أكل ولا حي ولا شرب، وبعدين يجي كاتب تقول تشير الله بصابعك فيجري، لكن لو كانت أمامك جيفة أو لحم حتى لو مش هيرجع تاني. جربها في القطة في البيت، القطة لما تكون أنت قاعد وحدك كده وتمشي يوم تيجي تخش عليك ضريتها دي تجري، لكن لو قدامك أكل ولحوم تروح وترجع، تروح وترجع، تروح وترجع. هكذا الشيطان يعتبر الغل والحقد والحسد والضمار السيء في القلب والنفس هو مرتع الشيطان، طالما شام ريحة الغل والحقد في القلب مش هيسيء والعياذ بالله. لذلك يعني يجب على الإنسان أن يطهر باطنه لأن الله عليه رقيب. وقال لك يستقيم حال الإنسان إذا استحضر أن الله عليه رقيب سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك جاءت الآية في سورة المائدة لما يقول لها المشايخ، لما قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني أنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الإنسان بالرقابة باستشعار أن الله مطلع عليه في أعماله يحسنها ويتقنها، كما جاء في حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ذي الرقابة، يعني شعورك بأن الله مراقب لك يجعلك تراقب نفسك وتتقن عملك، عمل في العبادة صلاة صيام زكاة حج تؤديها بما يرضي الله، ركوع سجود قراءة تلاوة، أيا كان العمل الصالح تؤديه أنت تؤديه على الوجه الأكمل، أو عمل من أعمال الدنيا. ولذلك لو كل إنسان استحضر الرقابة ما كناش نحتاج لا دروس خصوصية ولا عيادات خصوصية ولا كلام مجرد. الذي يراقب ربه في المستشفى زي العيادة، الذي يراقب ربه في المدرسة زي الدرس الخصوصي، يتقن العمل ويؤديه على الوجه الأكمل في مكتبه زي في المكتب الخاص زي المكتب الكامل للحكومة. إنما لما تفقد الرقابة احتاج الناس إلى إيه؟ إلى عيادة خارجية، واحتاج إلى مدارس درس خصوصي، واحتاج إلى كذا وكذا، لأن الرقابة خلت في قلوب العباد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قالوا عن المراقبة، أسأل الله، أسأل، أخذ نفسي، أخذ نفسي. بالنسبة لمرج البحرين هي التقيام، طبعا إحنا مش في مكة الكفر فيها، وردت وضحهم شوي، يلتقوا إزاي؟ اللهم اغفر له وارحمه مصطفى محمود. في قنوات بتبيع برامج الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه، كان مصورها بيضيعها ويقول لك ابحث عنها وقول لي عليها. اللهم صل على محمد، الله اعلم. المهم من قال لك فيه في منطقه ما بين الماء العذب والماء المالح، دخول النيل على البحر في المكان اللي بيدخل فيه الماء العذب على المالح بتبقى في في في مكان واحد كده، الشبر ده عذب مش مالح والثاني مالح، سبحان الله، ولا يطغى احدهما على احد، والله اعلم. هذه علوم ما نعرفهاش احنا يا عمي. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال بعض اهل العلم المراقبه هي حاله للقلب وهي ثمره المعرفه بالله. لما تعرف ان الله رقيب، ان الله حسيب، ان الله عليم، ان الله بصير جل جلاله، تراقبه فتحصل من مراقبة منك أنت لربك. فالذي يعرف الله الرقيب يكون رقيبا لربه، يراقب ربه حيثما كان، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتق الله كذا معناه كده أعمل حساب، لأن الله مطلع عليك، أن الله مطلع عليك. وتأتي آثار إن شاء الله تؤكد هذه الحال. اللهم صل على سيدنا. والذي يستديم مراقبة الله لا تعتريه حالة الغفلة كما قيل، والغفلة هي مرتع الشيطان، لأن الإنسان لا يرتكب المعصية إلا في حالة غفلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بمعنى أنه يبقى في لحظة الغفلة الإيمان يبقى غايب، بالإيمان غب، لأن لو مؤمن والإيمان حاضر يبقى عارف أن اللي إيه؟ أنا مؤمن بالله، يبقى الله رقيب، أن الله حسيب، إن الله بيسجل، الله يحاسب، الله يغضب. ولذلك الذي يراقب الله تجده في جميع أحواله في مواضع يحبها الله، ولجد لحظة أن مرت به غفلة يرجع فيؤوب إلى الله ويستغفر ويتوب لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث ذكر في موضوع المراقبة أن الإيمان لا يكمل، إحنا نقول إن الإيه لا يسرق السارق حين يسرق وهو إيه؟ وهو مؤمن. في أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي في شعبه والطبراني عن عبادة بن الصامت، أولا عند البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الإيمان أن يعلم أي العبد أن الله معه حيث كان. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، في ليل في نهار في جبل مع ناس قدام الناس بعيد عن الناس، ما تلاقي ممكن واحد قاعد معنا بيدور في خاطره كلام مش مزبوط مثلا، لا قدر الله مثلا، أو واحد يدخل المنبر يقول لك الناس دي فاضية وما تكلمش وبدخل بس يقول لك دي فاضية، لكن إيه جال في خاطره إنه يقول لك الناس بتعمل إيه، زي ما قال الرجل بتاع زمان لما شاف يعني قال لك كان في الكعبه والناس بتطوف والناس بتبكي، قال لهم تبكي على ايه انت ناطع انت هو. مش حاسس هو، ما عندش الاحساس والعياذ، ما عندش هذا الاحساس والعياذ بالله، والعياذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني والعياذ بالله جفى قلبه، او كان في لحظه يعني جفت، يعني رحمه الله على الجميع، القلب لما يقسو ما بيحسش، لا يشعر باثار الايمان. فلما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان هذا هو أفضل الإيمان اللي هو مراقبة الله. فلما يستشعر أن الله يراقبه يراقب هو ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذه لتربية الضمير اللي تكلمنا عنها في أكثر من مرة، التربية الضمير أن الإنسان إذا راقب ربه تربى ضميره. الضمير اللي هم يقول هم يعني علم النفس سموها أو البشر سموه إيه؟ الضمير. لكن الضمير هو إيه؟ الضمير قلب يراقب الله، قلب يراقب الله. فإذا كان القلب يراقب الله النفس لا تأتى منها إلا ما يرضي الله، والإنسان لا تأتى منه إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان أو ذاق حلاوة الإيمان، اللي هي قالوا من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، ثم قال وأعطى زكاة نفسه، ثم قال زكى نفسه. فقال رجل يا رسول الله وما تزكية الرجل نفسه، كيف يزكي نفسه؟ قال يعلم أن الله معه حيث كان. يبقى مراقبتك لله وعلمك أن الله معك حيث كان يزكي النفس، وتزكية النفس عليها فلاح الدنيا والآخرة. ونفس وما سواها، ونفس وخلقها وما فيها من الأسرار والأنوار، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، ولا يفلح يوم القيامة أيضا إلا من جاء قد زكى نفسه. إنه من يأتي ربه مجرما إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. زكت نفسه، زكت نفسه، عالم أن الله ما عايزك. ده يعني ده الخميرة والبذرة اللي في الخير اللي عند الإنسان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. لكن تزكو بعد ذلك النفس بأعمال وأفعال وأحوال، تزكو بمعنى أن تظهر من كل الرجس والذنوب والخواطر التي قد تغضب الله، يبقى ظهرت تزكو بأنها ترقى في أعمال الصالحات، لأن يكون مشغولا دائما بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، ومشغولا بما يرضي الله، بمراض الله ومحب الله، عينه دائما على ما يحب الله وعلى ما يرضيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن وقعت عينه على شيء يغضب الله اشمأز واقشعر بدنه، واقشعر بدنه. وده الإنسان الحساس اللي عنده إيه؟ عنده ضمير، عنده قلب، وعنده قلب حساس، مخلي يسكت بدنه. ولذلك المؤمن ينظر إلى جبله كأن على ذنبه كأنه في أصل جبل، يكاد يقع عليه المؤمن لما يشوف ذنب كده يتهيأ لأن المصيبة كلها نزلت عليه. والمنافق كأنه ذباب، يعني سقط على وجهه، وقع على وجهه وقال له هكذا ذبابة، الذنب عندي بالنسبة له عادي خالص، فيستمر الذنوب ويستكثر منها والعياذ بالله، لأنه لم يراقب الرقيب جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. ما قلتهم الثلاثة عمي عزيز، أنا اختصرت، أنا اختصر أصلا يعني أن أدي زكاتها، يعني قلنا زكاة، يعني أقول لك النص الحديث عاوز تكتب يعني أكتب. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه، وصف بالصفات احنا يهمنا الشاهد يعني الحديث، رافدة عليه أي طيبة بها نفسه، رافدة عليه أي نفسه تعينه على الخير، ظهرت من الشح فأصبحت تعينه على الإنفاق وعلى الصدقة، رافدة بها نفسه، قالوا بمعنى أن نفسه تعينه عليها على فعل الخير. يعني لأن النفس قد تكون أمارة بالسوء والعياذ بالله، وقد تكون لوامة، وقد تكون مطمئنة. النفس الأمارة دي تعودت على الشر والعياذ بالله وتعينها عليه، والنفس اللوامة إن عمل شر يعمل شر، وبعدين تقول لي لا ما يشترك، يرجع نفس، هو نفس يرجع نفس كده، يقول لي أنا عملت كده ليه وما صحش وحرام وربنا حسبني و و و، فيخشى فيعود إلى إيه؟ إلى التوبة والنقاء والصفاء. أما النفس المطمئنة التي ثبتت على حال واحد في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي مواقع ومواضع محابه، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تكلمنا على الآية التي صدرت بها أو بدأت بها سورة النساء، قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، والتقوى معناها تتوقف على المراقبة، أن تراقب ربك وتلاحظ مراقبة ربك لك أنه عليك رقيب، فتفعل ما يحبه ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. ده مختصر ما يقال عن التقوى، لأن الذي يتقي الله لا يفعل شيئا يغضب الله، ولا يخطر على بال شيئا يغضب الله، ولا يحرك لسانه بما يغضب الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بل يتقي الله فيفعل، يحرك لسانه في ذكر الله وبصره في الاعتبار بما في خلق الله، وهكذا يسخر جوارحه كلها لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ودي حيثيات التي تجعلك تراقب الله وتخشى الله وتطيع الله، الحيثيات اللي خليك تفعل ما أمرك الله به وتترك ما نهاك الله عنه، لأنه هو الذي خلقك، بل من قدرته وعظيم قدرته خلق البشر جميعا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه وحسن تقديره، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بقدرته وصنعته جعل الذكر والأنثى يلتقيان فأخرج منهما النسل والذرية بقدرته ورقابته سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه الذرية التي تتناسل دليل على عظمة الله، والكيفية التي تناسلت بها الذريات دليل على عظمة الله وعلى قدرة الله. ولذلك لو استحضرت هذه المعاني تشتد خشيتك لله فتراقبه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به، أنت أفقر ما يكون إلى الله، والإنسان حتى في جاهلية البشر كانوا يعظمون الله، ولذلك من تعظيمهم لله كان يقول لك أنشدك بالله أن تفعل كذا، يسألك بالله أن تفعل كذا، يعني إذا هو بيعظم مين؟ يعظم الله. فإذا كنت تتساءل بالله وتعظمه فاتقيه، تقه تقه بمعنى أن لا يصدر منك ما يغضبه، ولا تقصر فيما أمرك به سبحانه وتعالى. وختمت الآية إن الله كان عليكم رقيبا، يعني يؤكد المعاني التي سبقت، وفي نفس الوقت قال لك تبرير لوجوب الامتثال بما جاء في الآية وفي السورة. يقول لك ربنا إن الله كان عليكم رقيبا، يقول لك ده يؤكد وجوب الامتثال بما أمرت به. لأن لما يقول لك اعمل الحاجة الفلانية وأنا عين عليه، خلي فكرت أنا إيه أنا هنساه، معناها أنت اجتهد واعمل العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وطبعا معروف أن سورة النساء فيها من الحقوق والواجبات ما يقيم المجتمعات على أحسن طريق، وفيها قواعد عامة، وفيها تفاصيل خاصة. لما تكلمت عن حقوق اليتامى واليتيمة التي يتزوجها الإنسان أو تكون في حجره، كيف أعاملها، وأموال اليتامى كيف أتعامل معها، وكيف أحرص عليها، وكيف يحافظ عليها ولا يقربها إلا في الضرورة القصوى. ولما يقول لك انت كمان لما تخاف على ذريتك اعمل ايه عشان تخاف على الذريه اللي تيجي بعد منك، ولما يقول لك ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمت بين الناس تحكموا بالعدل، فما لكم في المنافقين فئتين، تعامل المنافق بما يستحقه، وتعامل المشرك بما يستحقه، تعامل الكافر بما يستحقه، وتعامل المؤمن بما يستحق. وقف عليها ما جاء في الايات في جميع السوره ان الله كان عليكم رقيبا، فهذا يوجب الالتزام بما جاء في السورة. سبحان الله العظيم بحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا قال لك اسم الرقيب يثمر في النفس وفي العبد خلق الحياة. لما تحس إن ربنا شايفك فتستحي من إيه؟ تستحي من الله، لأن أنت لما تكون قدام إنسان أكبر منك في السن ولا في العلم ولا في الوظيفة، برضو بتتعامل قدامك غير لما تتعامل مع واحد أقل منك أو أصغر منك أو يكون قرين مماثل ليك. ممكن أنت إيه تتجرأ وتنفتح مع واحد زيك في السن، إنما الأكبر منك السن بكان زمان يعني. أو هذا هو المرجو، ده الأصل المفروض كده، المفترض كده يعني، الإنسان يحترم الأكبر منه، والقدام الكبير يستحيي يستحيي. والحياة هو خلق الإسلام، إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سبحان الله، الذي يراقب الله يستحيي من الله. الإنسان اللي عنده مروءة يستحيي من الخلق أن يروه على صورة لا يعني لا تشرفه ولا يعني ولا يظهر فيها قيمته ولا قدره، صورة يزدريه فيها الناس فيها الناس. فما ظنك بالذي يراقب الله؟ قال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنه نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس الحياء أن في موقف بس، الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تذكر الموت والبلى، ولن أراد الآخرة. سبحان الله العظيم، ومن أراد الآخرة، اللهم صل على سيدنا محمد، ترك زينة الحياة الدنيا، ترك زينة الحياة الدنيا. من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، لا يتعلق بها التعلق الذي يجعل الدنيا يشغله عن الآخرة. يقبل يتكامل الدين والإيمان والعمل الصالح بالحياة، والحياة يثمره الرقابة لله سبحانه وتعالى، أو الشعور بأن الله رقيب عليك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أوردوا آثار أن أحد العلماء طلب من تلاميذه أمرا ليختبرهم، تلاميذ، فقال لهم عنده تلاميذ، فقال لهم كل واحد يجيب طير معه، جابوا طير، قال لهم خذوا طير، كل واحد يذبح طيره في مكان لا يراه فيه أحد، وكل واحد راح وحذر وجد، رجع واحد بس لم يذبح طير. وقيل إن السبب أن الجماعة المجموعة اللي كانت تقول إيه، لماذا يقارب فلانا، ولماذا يجلسه بجواره، ولماذا يهتم به، ولماذا يعتني به، فحب يعمل لهم امتحان يقول لهم ماذا يستحق الايه الاهتمام، لانه فيه يعني فيه سمات الصلاح. فامرهم ان يذبح كلهم منهم طيره في مكان لا يراه احد، فذبحوا جميعا ما معهم من الطير، ورجع هذا لم يذبح. فقال: لما لم تذبح الطير امام يعني امام اخوانه الجالسين؟ فقال: ما ذهبت الى مكان الا شعرت ان الله راقب علي، ان الله معي، وانا ما فيش مكان اقعد فيها ما جاش معايا ايه، وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم. وهي هذه العباره في الجمله في سوره الحديد: وهو معكم اينما كنتم، معناها خلي بالك من نفسك، زي ما بقول انتبه، لا يصدر منك الا ما يرضي رب الارض والسماء سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك آيات الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك إن الله كان على كل شيء رقيبا. أنت غيرتها أنت في الأول. إن الله كان على كل شيء رقيبا، بمعنى احذروه والتزموا ما أمركم به، احذروه والتزموا ما أمركم به، وصدقوا ما أخبركم به سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر بعض أهل العلم أبو حمد بالذات يعني أن أقوال بعض العلماء في موضوع الرقابة، قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرسنا في بعض الطريق، عرسنا أن ريحنا العسكر واستراح في مكان معين، فانحدر عليه راع من جبل، فقال له: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم، بعني شاة من هذه الغنم. فقال إني مملوك ولا أملكها، ولكنها لسيدي ولم يأذن لي. قال قل لسيدك أكلها الذئب، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال أين الله؟ إذا كان سيدي ما شايفنيش دلوقتي فأين الله؟ قال فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه. وقال رضي الله عنه وأرضاه أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر. شيء طبيعي يعني لو استمر عليها يعني معناها يا زؤر أسأل الله أن يسألك الثبات ويختم لك بالخير وتعتقك هذه الكلمة في الآخرة. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك عن المراقبة ما معناها، قل كأنك ترى الله عز وجل، أعبد الله كأنك تراه. كان سفيان الثوري أيضا يقول رضي الله عنهم أجمعين عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. المراقب الذي لا تخفى عليه خافية، ويكون أملك ورجاؤك في الله سبحانه وتعالى الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وكان بعض أهل العلم يقول لأهل فؤاد أخيه، كانوا علماء مع بعض يعني، قال لي يقول أبو عثمان قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك قبل أن تعظ غيرك، وكن واعظا لقلبك ولا يغرنك اجتماع الناس حولك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يعني لا تفرح بثناء الناس إليك أو إقبال الناس عليك، ثناء الناس عليك أو إقبالهم عليك، لأن الله لا يعاملك بقول الناس، إنما يعاملك لما اطلع عليه من سرك وما في قلبه. اللهم صل على سيدنا. قال رجل للجنيد من أئمة الصوفية بما أستعين على غض البصر، بما أستعين على غض البصر، لمحنا بها في الكلام، فقال بعلمك أن الله ناظر إليك، وأن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما ترى. يعني قبل ما أنك تتحرك في شمال يمين هو إيه؟ الله يراها سبحانه وتعالى جل شأنه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. يعني عندما تهم بأمر راقب الله، تهم هتعمل الموضوع ده خير فامض فيه، إن لم يكن خيرا فتوقف وارجع إلى ربك وتوب إلى الله، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.